إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وَبِهِ مِنْ عِلْمٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا

والمؤتفكة أهوي والمؤتفكة أهويت آمات إيه بأي آلاء ربك تتماري هذا الذي هذا نذير هذا نذير والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوي فوجه أنا وجه فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة أزفة الآزفة والمؤتفكة أهوى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاكفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله يعبدوا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر المؤتفكة أهوتت إلى ما وشيت بأي آلاء يا ربك تتماري هذا نذير. أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا لا إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. Thank you.